وصل إلى مستوى مجلس الحكومي خطر وصل منتصف ثقة منتصف ينتقل جواب من أكثر وفاء ناس الإنهال وليس منقلب محدودا ويجب أن يدار المتابعة أقول فيه خطر خطر جواب كان يقول خطر منتصف جواب كان يقول منتصف عندما تجد وفاء إن يجب أن يدار هما فاء ومتابعة يقول خطر منتصف إطارة كل أشياء فإن لم يكن هذا جواب في بدء الإفعال إنه لا يتحقق وصل وهو إن كان تأكيد مثلا أيضا لم يكن في بدء الإفعال بينه لا يطلق تاء لا يطلق هنا تاء وكذلك إذا كانت هذه الواو مقابلة تنبت عليها لا يطلق تاء ذلك منه ذاك ذاك في ذاك ذاك لا هو ذاك ولكن من لما وقعت مفتوحة ذاك لما وقعت ذاك هنا في فكرة في دورة غلبة يعني ذاك فلا تقول ذاك ربة الحقوق ذاك أي هذا مثال في الواو مثال في الياء كله يسار ذكر من كثير في إثارة لكن يا أبو يشتك وثان لأنها وقعت فأهد المسجد الاستعاد فأهد المسجد الاستعاد وليس من قبل كل مسجد يجب قدوة فأنه هم تبقى هذا كله يشمل وقوة مؤلف ذو الليل فاء فاء استعاد مقبلة ذو الليل فاء ذو الليل الفاء كلمة لين إذا كان حرف العين فيها فأن يناسب الاستعار فإن حرف العين لين له فأن لين فاستعار قبل فأن قال وشدة في من دون الزكاة وشدة بدل في من أمس ليس حرفه حرف من لين وإنما قبل حرف لين لموضوع الزكاة من الزكاة قاطف العام عدى إكرا وإكرا يشير في هذا الشكري من الوضع الآخر والمجدد وهو إبدال التالي طاء في مادة الإفعال تبدال التاء طاء في مادة الإفعال إذا وقعت إكرا حروف الإكرا وهي طاء والطار والطار والطار إذا وقع تاء التي الاتعال إفراء حروف الإطلاق يجب إبدال من هذا قائم يجب إبدال قائم مثالها بعد طار طار تارا تارا ومن طار وقع التاء إلى حرف الإطلاق الإطلاق الإطلاق وشكلها قائم قام على الله تعالى وأمر لك بالطلب وصف طائر عليه ومثالها بعد طائر طلع فأصله فتالع فأقول طلع فتالع لأنه طلع وقع الكتاب من أحرم الله وجل وعلا طائر فطار اطلع اجتمع مثاله وجل وعلا قاموا أحد من ذي الآن فطار طلع مثالها بعد الضار سواء على الضار قال مثالا وهو من ضرع ووقع التاء إلى حق حرف الضار الضار وجب الضار الضار الضار قال قال حتى يجوز لهذا أن تقلب ضار الضار فيقال ضارنا ضار لم يقال فيقال ضار طيب طالب ثلاثة طالب يبالغ ثلاثة طالب طيب مثال ما بعد ماذا؟ بعد الضار بعد الضار ذكر ضارنا أثناء النمو أو في بدء العشرين طابعا وقعت الكتاب في صحف في الفضل المتكلمة الله أكبر طابعا هذه المهيلة هو الثاني بعد خروج الإطلاق وقلبها في المسار طابعا هذا ما نقول به طابعا استعار الغد إطرا طابعا لا رد طاعا في مادة الفعال عندما وقع إذا مصدر أي إذا حق من الموضي قد لا نرد مثلك مثلك بالا بقي شبه هذا المصدر حقا لا وهو إبدال ثاني ثالث عندما سقى هذه الاختيار بعد حروف ثلاثة بعد الدال أو الدال أو الثلاثة إذا وقعت التاو بعد الدال أو الدال أو الدال في مادة الاختيار وجب إبدالها دالا مثالها بعد الدال أو قال تعالى والدوشن وهو توشي لأنه من زجر ووقعت التاب في مادة الاتحاب عن ذلك وشبكتها تاب وطاب توشي مثالها بعد التالي ماذا بعد؟ التالي مهمة قال الله تعالى والذكر بعده بعد ذلك وفتحت التالي مهمة ذكر كان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان كذلك قول الله سبحانه وتعالى ثاني مذكر مذكر لأن خلق الكتاب ثالث وقوع من الآن وصار مذكر خلق الإنسان الآن وشمس الكتاب مذكر لأنه بناء الذكر وهكذا ذكر كذلك دخل هكذا دخل وأيضا من دخل هذا المنظر الذي كان والذكر والذكر دالا بقي بقي التاء دالا في هذه المواد الثلاثه الثانيه والذكر والذكر كان وقعت لنا بعد الدال دالا وقعت لنا بعد الدال لكن وقعت قال سيدنا عرفنا في هذا الفصل مواقع الجمله فيها نزل الواو او الياء تاء اذا وقع الواو او الياء فان يريد المحرك الجمله وجمع المحرك المحرك الواو او الياء تاء كذلك إذا وقعت تاء الاستئذان بعد حرف الإطلاق يجب أخذها قائم وإذا وقعت تاء الاستئذان بعد حرف من هذه الحرف الثلاثة الثالث والإقامة كذلك الإقامة الثالث تحت الإقامة الآية الخامسة الثالثة وأن ذلك فإن تعالى ذلك، لكن هذا الإعلال إنما هو إعلال أو إعلال بالحذف، إعلال بالحذف يقع الإعلال بالحذف في مواضع ذكرها المؤلف. الموضع الأول أشار إليه بقوله فأمر أو مضارع من فواعد شديد، فأمر أو مضارع من فواعد شديد وفي بعيدة لك ضارع، يشير في هذا الموضع الأول إلى نوع من الإعلال يقع بالحذف، وهو إذا وقع الواو فاعل لفعل فعل مثل وعد مثل وعد، فإن الواو تحذف في مضارع ذلك الفعل وفي أمره وفي مصدره إذا كان مكتوبا في قلنا إذا كان باء لفعل مثل وعد، وقلنا لمثل وعد في نصفها إلى أن الفعل ينبغي أن يتحمل المفاعل، إذا كانت الواو باء لمادة فعل فيجب حذفها في المضارع وفي الأمر وفي المصدر الذي يزيد بالفاء أو الذي يزيد الكتاب في آخر في آخر في آخر المصدر. مثال ذلك وعد، فإن مضارعه يحذف منه الواو فيقال به يعد وأعد وتعد وناعد، وتقول في أمره أيضا عيد حذف الواو، وتقول من مصدره الذي يزيد الكتاب في آخره عيدا، هكذا وصف تقول في مضارعه يصف وعاصف ويصف، تقول في أمره صف، وتقول في مصدره الذي يزيد فيه الكتاب في آخره صفا. هذا الحذف إذا مقيد بقيدين، القيد الأول أن يكون الفاعل في واو حذف يا، والقيد الثاني القيد الثاني أن يكون الفعل على وزن الفاعل مرفوع وزني فعل وليس على وزن الفاعل. فمثلا لو كان فأمرك لا ما أدري وإني لأوجب لما حذفت، لماذا؟ لأن مضارعه ليس على وزنه فعيل، ولأن ماضيها أيضا ليس على وزنه فعلا على وزن فعلا وعلى وزن فاعل. وسبب الحذف هنا يوجد في الفعل المضارع الممدود بالياء، سبب الحذف موجود في مادة واحدة. هو فعل مضارع ممدود بالياء الذي هو ياء الحيل، والحد من ما هو الحد هو وقوع الواو بين عدوتين، وقوع الواو بين عدوتين ما هما عدوتان؟ الياء الياء قبلها كسرة بعدها، ياء عدوة الواو لأنها ضدها، والكسرة أيضا عدوة الواو لأنها لا صديقة لياء وليست صديقة للواو، والحبل الموجودة الآن على الياء على الياء الذي هو قبلها لا أثر لها في الوجود، لا لأن الفتحة ليست صديقة لا للياء ولا للواو، تم وجودها لم يفيد شيئا. إذا تم هنا الوجود في نوع واحد، مثال واحد ما هو؟ فعل مضارع مكتوب بقية الأمثلة حملت عليها مثل أعرف ونعرف وتعرف، ومثل الأمر الذي هو عيد، ومثل المصدر الذي هو عيد. لكن المصدر هنا حين حذفت فاعل مثل الواو قد عوض بماذا؟ بالتاء في آخره. هكذا إن كل مادة على مثل وعد فإن الواو يجب حذفها في المضارع واحد معه في الأمر وفي المصدر شرط أن يكون الدين في إنساء في آخر. أما لو الدين في إنساء في آخر يجب قائل هو على نفسه وعد وعد يفيد وعد أو وصف يصف وصف. هذا معنى قولي فاء أمر أو مضارع منك وعد حبيب فاء نفسه المخزن بحبيب الحبيب فاء الأمر والمضارع الذي يكون آثم من فعله وعد مثل وعد وصل يصف صلة ووصف يصف صفة فأنت أو مضارع من كوان حبيب. وفي كائدة ذاك الطرف أي طرف حدث أيضا في المصدر الذي اسمه عيلة وهو الذي لم يحفظ كتابه عوض عنها بالتالي صفة وقيلة وعد. هذا هو الموضع الأول الذي وقع فيه الكلام بحد. الموضع الثاني أشار إليه وحد همز أفعل استمر في مضارعين وبنية متصلة. شوف كان من في الموضع الثاني هذا الفصل الذي يقع فيه الحد أو يقع فيه الكلام بحد وهو حد الهمزة الذي تكون أو الذي تكون زائدة في الفعل الماضي أو الماضي. هذه الهمزة تغلب في أي مادة تغلب في فعل المضارع تغلب أيضا في من مفعول وفي اسم الفاعل. الهمزة من الفعل الماضي الرباعي يشمل حذفها في مضارعه في اسم فاعله في اسم فاعله ذلك مثل أكثر هنا زائدة وهي في فعل رباعي المضارع يشمل حذفه من واجب أقول مكرم أقول مؤكرم وكذلك اسم فاعله هو مكرم وهو مكرم وليس لمزن. وكذلك اسم فعله هو مكرم وهو مؤكر وليس عليه ما اشبه واحسن. الهمزه هنا يجب ان توافي المضارع تقول المضارع محسن مفعول واحسن تقول كذلك في من فعول المساعد محسن محسن يحسن يحسن يحسن يحسن يحسن يحسن هذا معنى قوله وحد أفعال همزي أفعال وحد همزي أفعال تمر في مادة طارع وفي لنية متصل أي وفي لنية شخص متصل في ذلك الفعل بنيتين بنيتين تؤمنون صفتين معلوم بان صفه المؤمنون تتناول الموصوف بالفعل على جهه ظهوره منه او الموصوف بالفعل على جهه وقوعه عليه مكرم على جهه ظهوره منه مكرم على جهه وقوعه عليه غبت وظلت في طريق استعملا وقرن وقرن في قرن وقرن نقل يشير في هذه الحديث الى الموضع الثالث الذي يقع فيه المكان الموضع الثالث وقال من هذا اننا موضعين يقع في الماء حتى هو الفعل الماضي المضاعف المكسور العلم إذا أُفِد إلى داء صغير أو نون إذا أُفِد إلى داء صغير شبهنا الفعل المضاعف الذي كان عين ولا من جنس والمنصور العين اشتراط من المنصور العين الذي أُنزل إلى باب الضمير عموما لا الحد الذي يقع به يجوز في الحقيقة ثلاثة وجوه أول وهو فك إبرام وإبقاؤه على حاله الوجه الثاني حد عين الكلمة منه ونقل حركتها إلى الوجه الثاني وهو حد عين الكلمة وإبقاؤه حركة الإبداع على المنزل الوجه الأول قلنا هو الفك إبقاؤه على حاله بظن ظليلت أو ظليلنا ظليلت تفعل كذا وكذا إذا استمرت تفعل الوصول ظليل غليل الفك مع إبقاء على حاله ظليل ظليل والثاني الحد حد عين الكلمة بعد نفس الحال ثابت مثل الضيف ضيف الحروف عليه بالسعودية عين الكلمة قد يكون الكلمة ثم نقلها نعم الوجه الثالث وهو الحد بدون نقلين مثل ظل أما المسألة الثانية التي نسميها الضيف فهي عين فعل ظاهر من ماذا كائنه من مضاعف ماذا كالمضاعف لا ابتداء الى ممكنه مشكوره عين فعل مضاعف الذي هو مفعول عين يكون عين فعل مضاعف اذا كان مفعول عين وكان مضاعف مضاعف عين ولا يجوز أحد أن يبتدأ لنا إنه يجوز الوجه الأول هذا الشأن يجوز أن يجوز الانتظار يجوز أن يجوز أن يجوز الأمن يجوز أن الانتظار ويجوز الأمن ما هذا من الشأن ما يتطلب أو حد عين كريم وذلك من الانتظار مضارع هو يقين أو الآن مضارع مكسور العين ومضاعف وإذا أردنا ندعو إلى المنزلات يجب تجديد المسلم إلى الإسلام أو في تكرير النقل بالفتح على الحال أو يقيرنا بحد مع النقل يقررنا أو يقيرنا والأمر تقول فيه كيرنا تقول فيه كيرنا ثم إن هناك من الوظائف من قرى قول الله تعالى وقرن في بيوت جند بالفتح ولم يقل كيرنا وقرن في بيوت جند وعليه فقد أصبح فيه مجمال الشاذلة كيرنا هو قرن وهذا معنى قولهم وقرن في قرن وقرن نوقي وقرن في قرن وقرن نوقي قرن على انه من قرن من الكلام كثير ويجوز يقرن ويجوز يقرن وهو امره يكون بكسر وقرن وقرن هذا هو القياس واما قرن فهو على غير قياس مع ذلك فقد نقل مكتوب ما دام يشيء قبوله عليه فيجوز فيه المشهد وجه على القياس وقرن وجه على الشذوذ وهو وقع ثم قال ثم انتقل المؤلف رحمه الله بنا الى موضوع الابغاض الابغاض معناه في اللغه هو الادخال ومعناه في الاصطلاح قال حرف حرف اخر حتى يصير من جنس واحد سيصير من جنس واحد ولا فرق في هذا التعريف بين الغائب وكل حال ويشترط للإدغام شروط التعرض للمحمد رحمه الله لوجوده وجود الإدغام شروط تعرض لها أشار إلى قوله أول بنته أول بنته محرف بنته لا كذب ودل لي وكيل لي ولا طبيب ولك جدك ولك طبيب ولك هيلله وشد في آلي وسويه قد كن يشير بهذه الابيات الى شروط اجتمع للبان المتحركان وجدا ادغام اول لما في الثاني لنفسه ولكن هذا الادغام لا يجب الا بشروط الشرط الاول لا يكون المثال في اول كلمه ما اذا كان في اول كلمه فلا يجوز الادغام وذلك مثل بدني فلا ادغام في بدني وإن وجد من الثاني المتحدث لماذا؟ لأنهما في الأول الكلمة لأنهما في الأول الكلمة. طيب الشرط الثاني أن لا يكون على وجه فعل لا يكون على وجه فعل إن كان على وجه فعل فلا إدغام وذلك مثل صفتي فلا إدغام في صفتي لماذا يكون على وزني هو عالي والشرط الثالث لا يكون على وزني هو علي وذلك منه لولو لجنه دليل ولا إدغام في لولو لأنه لأنه على وزني هو علي الشرط الثالث أو الرابع الرابع الشرط الرابع لا يكون على وزني في علي وذلك منه كل علي ذلك مثل كلا لي ولي مني وكلا له مفترض لكن لي منه شنه لي مني وهو حال أو ما وفر الشعر في الشعر يشهد الشق الخامس لا يكون على المدين فعل وذلك مثل لبب فلا إدغام للبب ولا طلب فلا قدم لأنه على الإنسان الشرط الثالث أن لا يكون أول المتحدثين مدغما في ماذا؟ في حرف المشكل مدغم لا يكون ثاني الثالث المتحدثين مدغما في غيره وإذا فلا يجوز أن تقع في ذلك الجزء جزء ثالث هذا المثل هنا هيلة فلا إدغام في هيلة لماذا؟ لأنها ملحقة بالبلد لأن هنا أردنا أن نلحق الولادة في الرباع تزيد في حرب لأن الرباع ملحق بفعل ملحق بلا حرب فلا يقام في الرباع. قال ثم أشار إلى أن هناك كلمات ورد فيها الإصرار على كل شيء لأنهم يتوقف فيها في الشروط الثالثة كلمات ورد فيها الإصرار يدل في الإسلام ويجب فيها الفتح وربما ورد هناك سوكا مع أنه توفر فيها شيء الإكرام توفر فيها مثل آل الاستقاء إذا تغير قراء حد آل الاستقاء إذا تغير قراء حد فآل الاستقاء فهو الآن كيف نلحق وحرف الثالث عارف إنه الأول ليس ظلمه غير وليس علوه جوعا ولا علوه وعود ولا علوه فعال ولا على ابنه لا وليس في اول الكلمه ومع ذلك فقد نطق العرب به فيه او به الكفر فقالوا هذه الاستقرار ونحو كلمات من هذا النوع هذه كلمات من هذا النوع توفر في شروط الاقرار مثلا يجيبها العرب بل نطق بها مذكوباً فقط يكون مثلاً فوجب عليها أن من قبيلها كلمة حقيقة العرب ولا تستخدم فيها القيادة لأن القيادة من أخذ عارضة ونقل إلى عارض القيادة هو أولى نقل أولى القيادة نمى واجتهاد من حال وأما النقل فهو فقال يتعرضنا إلى الإنجاز مجموعها واحد أخرى واحد باب الحل عرفت مثلا أن الحوار إذا وقع باء لمادة بعضة يجب حدها في مضارعه وأمره يجب حدها في مضارعه وفي مضارعه وعمله والصغير إذا كان مخزون مثال في تحديد الزائد إذا كان مخزون في تحديد الزائد موضع الثاني في الحمد إذا كان مخزون مضارع زائدا فيجب حدها في مضارع ذلك الفعل وفي مثال عرفنا كذلك أن الفعل إذا كان فعل ماضي على وجه الفاعل وضاع ووجد إلى فاعل ضمير عينه فإنه يجوز فيه حد عينه كما يجوز فيه قصده واستقرار عينه على ما هي عليه ويجوز حد عينه بعد وجه الحرف الفعل الفاعل الضمير يجوز ضيف وغلب وغليب فما عرفنا كذلك فعل المضارع اذا كان مضارعه ياتي على وزن يفعل واسند الى من الاستناد انه يجوز فيه ان تفطر يعني عينه ويجوز ان يفعل عنها ويفعل عنها كما ان امره ايضا تفطر ثم يجوز فيه على وجه الشهود يفتح هذه ابن القرى يقيده ليس ان تقول يقيده حين يقيدنا او نستغير يقيد ماذا حدث في يقيد احد وهو تقرير تقرير تقرير من هذا الحديث إذا قلنا يقير إذا يقيرنا إلى يقير وحذف الضاء إلى أن الحركية إلى الخارج صار يقير ويزول يقير من الفتح والإخفاء على حالة. وكذلك الأمر قيل فيه خيرنا وهذا هو القياس وقد نقل خارج. والقرار هنا هو البقاء في المكان والاستمرار في خارج. كما عرفنا أيضا موضوع الإقرار وعنده وعبارة عن إدخال حرف لحرف آخر وقلب لذلك الحرف الأول حتى يصل الجنس الثاني والنطق بهما أو حرف واحد ثم إنها تغرق يدخل ذات شروط أنني أتركها أولا لا يكون في أولا وعلى عالم تعالى وأن لا يكون أول من الليل والنهار من الليل بغير العقوق وأن لا يكون تكون حركة الثانية عارفة. ثم إن هناك مواد نقلت من اللغة العربية مذكوكة عن لا يكون من هناك مواد قبل نطق فيها العربي بس ممكن هذه المواد التي العربي مكتوبة يقدم فيها النقل على القياس وذلك مثل هل الاصطفاء ولحقت عيونه اذا انتطق بعضها البعض بالظهر لحقت عيونه وما اشبه ذلك أثر المعلم رحمه الله إلى أن هناك كلمات وجدت في اللغة العربية مفكوكة مع أنها تستحق الإدغام لكن هذا ليس ليس بواجب بل هو جائز فإن شئت أدغمتها لتوفر شروط الإدغام وإن شئت فككتها لأن العرب نطقت بها على الوجهين على الفك وعلى الإدغام. ومن هذه الكلمات حية وضابط مثلا هذه الكلمة هي حينما تستمع يا آني حينما تستمع يا آني يعني في كلمة واحدة وتكون حركة الياء الثانية تطمية وليست عارضة فيجوز في اليائين هنا الإدغام كما يجوز الفك فذلك مثل عائية وحيية فيجوز أن تقول عية وحية ويجوز أن تقول حية وعية لأن العرب نطقت بهما كما ذكرنا على الوجهين وعية كما نلاحظ استمع فيها يا آن كما أن حية إذا استمع فيها يا آن وهذا معنى قوله وحي والداغم هنا هذا وحي وما أشبهه كفه إن شئت واضغمه إن شئت بدون حذر ولا حرج. ومن الكلمات أيضا ما أشار إليه بقوله كذاك نحو تتجلى والتترى كذلك الكلمة التي اجتمعت في أولها تاءان يجوز في هذين التاءين الإدغام والفك كلمة قلنا أو فعل التي اجتمع في أوله تاءان فعل ماضي فيجوز في التاءين الإدغام ويجوز فيهما الفك فيجوز أن تقول تتجلى بالفك ويجوز أن تقول تجلى لكن تجلى هنا حين تقيم الأول في الثاني يحتاج إلى شبه من ذبي وصلين لسوء صورة المنطق الساكن لأن الحرف الأول هنا من كلمة الإطارة ساكن لإضغامه في أخيه. وكذلك إذا كانت التاءان في وسط الكلمة أو كانت التاءان في أول الكلمة كما في تتجلى أو كان في وسط الكلمة كانت في وسط الكلمة تتارى فيجوز هنا الإضغام فإذا أنت قلت ستارى إذا تقول ستارى لأنك حين تدرك تاء الأولى في الثانية نقول حركتها إلى حرف الساكن قبلها وهو سين، وحينئذ تصير ستارة فتدرك تاء في الثانية تقول ستارة. ولن نعود نحتاج هنا إلى نجذب الوصول، لأن الغرض منها لم يبقى. ما الغرض منها؟ الغرض منها توصل المسلم الزاكين، والآن قد اتفقناه أن توصله إلى حافل القبيعين المتحدث. فإذا حين نقول ستارة، وحين نفك نقول ستارة، ومضارع ستارة ما هو؟ يا تكثير ستارة نقول في مضارعه يا تكثير، لأن هذا خماسي بخلاف ستارة الذي هو رباعي، فإنه نقول في مضارعه يكثر. إذا ستارة أصله ستارة، ولكن حين نقلت حركة الثاء السين قبلها حذفت تصير في ستارة ستارة، صار مضارع يا تكثير. إذن هذا النوعان من الكلمات يجوز فيه ما قلنا الإضغام والفتح. النوع الأول إذا اجتمع في الفعل ياء وكانت حركة الياء الثانية أصلية ليست في أجل عامه، أما إذا كان في أجل عامه دخل فلا يقع فيه إضغام، وذلك مثل أن يحيي، مثل أن يحيي للن يحيي، فلا إضغام في الميقية أو لن يحيي. لماذا؟ لأن حركة الثاني من هنا لأجل العامل الإعرابي، بخلاف عيا وحيا فإن حركة الثاني الحظين هي وليست لأجل العامل. النوع الثاني قلنا إذا اجتمع في فعل تاءان، سواء كان في التاءان في الأول فعل أو في وسط، فيجوز أن الإضغام والإجري الحكم. هذان نوعان من التأييد، نقري وحي ونقري ونحضر. كذا نحو تتجلى والسفر، قال وما بالداء تدق بالتصرف هي على تتميز الميضة. أشير بهذا إلى أن في المضارع منذ أبي تاءين يجوز في حذف التاءين والاقتصار على واحدة منه، ويجوز ذكر التاءين كل في المضارع بتاعين يجوز حذف التاءين والاقتصار على الاخرى، يجوز تاء منصب التاءين مثل ذات نزل، يجوز ان تقول تاء نزل في التاء الاولى، ويجوز ان تقول ذات نزل. وكذلك تتكلم، يجوز ان تقول تكلم، ويجوز ان تقول تتكلم. الفرق بين هذا الفعل وبينهما عن الجاهل كان ماضيا، هذا لماذا يغيب في هذا المعنى الجديد الفقار الناشئ؟ لأنه لو أدغمنا هنا لو أدغمنا هنا احتجنا إلى ماذا؟ إلى مسجد المسجد، وأن تكون الصغار فينا أقول عن الفقار وهك حيث مدهرون في زكان الطبيعي لمضماري الغريب طرار وحالات ومحالات لهم شيروا هذا المسؤول إلى أنه تفعل إذا كانت عينه مضغما تبديلان و إذا كان آخر بسبب اتصاله بتاء الضمير أو نونه فإنه يتحفل في الحقوق إذا كان فعل إذا كان فعل عائد اختصر بالله الصمير فمومه لا وإن أخي لو تكون يجب صفة الغامة ذلك أن يكون حلة واضحة ويشنة لا شفاية لا يجب أن يكون حلة حلة حلة حلة حلة لكن الآخرة يقول إن الكثير وجبتين هل هذا وجبتين لأن من يبتقى بشريك على المستقبل بالدواء الله مثلين ومتحدثين فعليه بشريك على القوة على النار على القوة على النار وعلى القوة على النار لا شك وكفة حيث يكون غابر في عدة حيث إذا لكن الحظ المطلوبين وجبا فما تنسون إن سطر بك إسمانوك فحيث المطلوب لكونه بمطلوب لا شهر حكا لكونه بمطلوب محصرة ومطلوب في العلماء من الدعوة نور الكفر مثلا بطولي نحو حاللت ما حاللت نحو حاللت ما حاللت حاللت أنا أقول حلا فلما اتصل بك الصغير وحالت أقول حلا فلما اتصل بك الصغير فكما أقول بوجبة ألف وقف عليك أشتراك ثم قال وفي اثنين وشد اثنين تخيل قومي نصر بكذا إلى أنزيحة الذي وقع به إضغار الذي وقع في الغام إذا دخل على الرجال إنه يجب الفلسف ويجب به الفلسف المضارب الذي مظلم من مخيلان إذا دخل على الرجال يجب فيه ويجب فيه مظلم أي مخيلان دخل عليه لازم وذلك مثل يحل إذا تعالى الجد المرضي لم يحل أو لم يحل فمن يحل وجاء في القرآن الكريم مطرما وغير مطرم من قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه هذا جاء جاء بقراءة ومن يرتد منكم عن دينه هذا يكون في القرآن عدم القرآن قائل في ذلك ودخل عليه جاهل ومن قول الله عز وجل مشاق الله قوله ومن مشاق الله ورسوله فالفرق لغة ايش لغة الاختلاف والتقاط لغة وكذلك مما يجوز به الغام وغيره فعل الامر وهو مشارك في قوله وشبهه بالجد لان فعل الامر ليس مشدود للجاد ولكنه مشدود اذا يشبه ما يشبه الجاد فجاز فيه كذلك الامر مشدود لا يجوز ان تكون شلول ويجب أن تقول حلة ويجب أن تقول ربوك ويجب أن تقول مدة وهذا ما نقول منه وشبه جسم وفي جسم وشبه جسم خيور قومي أي خيور سوبيا خيور سوبيا سوبيا خيور مثل سوبيا في تنين سوبيا في سوبيا في الأبعى لأنه نطق فيه مخبوكا ونطق فيه مدة ثم ان الفعل الذي يكون على نفسه اي يكون مرهما عليه بالله اذا لقي المسافر اذا لقيه سافر فشوق فيه بعضه الوجود ثلاثه ضرب الفتح فعل الامر اذا ولكن هذا هو مثل مطلق القول فيه قطعين ثلاثة وجود أرد القوم أرد القوم أرد القوم ولذلك ورد قول الشاعر فأرد الطرف عن فأرد الطرف عن نعم البلاد فذاك عن البلاد ولا وبعضهم جعله قاعدة وإذا كان مظلوم العين وإذا كان مظلوم العين كثير لكن يترد تلمه وعطى إلا هذا على كل حال هذا إذا انتقل إلى ذاته لا إذا انتقل إلى ذاته فبعض الجنة التي كذلك ويقدر بعضهم جاء له قاعدة الحركة ويرد رد يرد بعضهم جاء له آخره قاعدة بعين حقوق عبد رحيم طيب مكتوب مثلا كل فكر طارئ وجد العين محمد بلام كان الرسول يعود به بحروف الارض فما ان فعل احمد الرسول غير بلام يجوز به بحروف الارض وكنت افعل جدا عن اريد لي بحروف المسجد عن مخالف في العلوم استثنى المؤلف هذين ما تزيد جواب وجهين مكتوب القار في فعل الامر لكن هناك ليلتين لفعل الامر كتاب ما لا يجوز بيده القار الا اما الذي لا يجوز بيده القار فهي لغه التفصيل هي وإن كانت على طيلة الأمر المملكة في الإسلام الفكر مثل أحبب إلينا أن يكون مقدم وقال أن يكون مقدم إلينا أن يكون مقدم على غير مقدم الأحبب مثل طيلة الأمر من تحذب المبيد للمسيا صيغة ثانية للشخصين المستعمل وهي صيغة مهلومة للمبيد أمري فلا يكون فيها إلا الفكر وهل الشهداء هل قال وكنت أبشر بالتعذيب تزيد وجودنا في إضافة أيضا إن صيغة الأمر إذا كان غيره قبل إسلامه كامل شباب إلا في الحديث وبعد ما أنت مؤلف رسول الله تعالى في عن شبهاية وعن ان ما كان فيه من النبيين قد بلغ بالجنه قد اشتمل على وجوه مؤمنات وقوله وما بجنه رميت يشير الى انه قد اهتم بالقائد وانه الذي لديه قائد وهو الحق وهو الله بحين ذلك الله يجب أن يشترك بالسكون الدين لا تتكلم من الدين لأنه قال أمين وأمين من الأفعال الماضية التي صيغتها صيغة الدين حقيقتها حقيقة أفضل هذه الأمة